الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في الدرس السابق قسمنا المفرد باعتبار مفهومه إلى مفرد جزئي ومفرد كلي، ومضى الكلام عن المفرد الجزئي وأقسام ذلك المفرد وأمثلته بما لا مزيد عليه. وأما القسم الثاني وهو المفرد الكلي فقد مضى أيضا تعريفه، وقلنا بأنه هو الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، وقسمناه باعتبارات متعددة. فقلنا الاعتبار الأول هو تقسيمه باعتبار الحقيقة وعدمها، وقسمناه بهذا الاعتبار إلى ذاتي وعرضي، ومثلنا لكل واحد منهما. وفي هذا الدرس بإذن الله تعالى سوف نبين بقية أقسامه باعتبارات أخرى. فنقسمه الكلي باعتبار وجود أفراده في الخارج وعدمها إلى 6 أقسام. إذن أقسام الكلي باعتبار وجود أفراده في الخارج وعدمها ينقسم بهذا الاعتبار إلى 6 أقسام. القسم الأول كلي لم يوجد منه فرد واحد في الخارج مع القطع بذلك. إذن هو كلي لا يوجد منه فرد واحد في الخارج، يعني في الواقع، مع قطعنا ويقيننا بنفي الوجود، يعني بأنه لا يوجد ولا فرد واحد في الخارج. وهذا يمثل له العلماء باجتماع الضدين. الضدين كالسواد مثلا والبياض، فهذا لا يوجد ولا مثال لاجتماع الضدين. اجتماع السواد والبياض لا يوجد منه مثال واحد مطلقا، مع القطع بذلك، نعم مع القطع واليقين بأنه لا يمكن أن يجتمع ضدان مطلقا. إذن هذا كلي، اجتماع الضدين شيء كلي يعم أفرادا متعددة، أمثلة كثيرة لاجتماع الضدين. لا يوجد منه ولا فرد واحد في الخارج، نعم لا يوجد منه ولا فرد واحد في الخارج، مع القطع واليقين بأنه لا يوجد هذا. إذن هذا هو القسم الأول. القسم الثاني كلي لم يوجد منه فرد واحد في الخارج مع إمكان الوجود. في القسم الأول مع القطع بعدم الوجود، وهنا لا يوجد فرد واحد في الخارج مع إمكان الوجود، يعني يمكن أن يتخيل وجود أفراد في الخارج لكنهم غير موجودين في الواقع. هذا مثل ماذا؟ يمثل له بعض المناطق ببحر من الزئبق. بحر من الزئبق لا يوجد في الواقع، لكن يمكن أن يتخيل، يمكن أن يوجد، ممكن. يمثل بعضهم أيضا بالعنقاء. العنقاء شيء خيالي لا يوجد منه فرد في الخارج، ما في شيء اسمه عنقاء، هو مجرد أخيلة. لذلك هذا من الأمور التي يتندر بها وليست واقعا، ليست موجودة في الخارج. لكن هل يمكن أن يوجد عنقاء؟ نعم يمكن أن يوجد عنقاء. إذا هذا القسم الثاني كلي لم يوجد منه فرد واحد في الخارج مع إمكان الوجود. القسم الثالث كلي وجد منه في الخارج فرد واحد مع القطع بمنع وجود غيره. إذا في الخارج فرد واحد ونقطع بأنه لا يمكن أن يكون هناك غيره، ويمثل له المناطق بالنقيضين. النقيضان كما سيأتي معنا هم اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، مثل الليل والنهار. فهنا كلي وجد منه في الخارج فرد واحد، النقيضان لا بد أن يوجد أحدهما، لا بد أن يوجد أحدهما ليل أو نهار. لا يمكن أن يكون هناك نهار وليل أو لا ليل ولا نهار، لا بد أن يكون واحد. فالنقيضان أحد وجودهما مستحيل، فإمكان الوجود في واحد منهما إذن هو كلي، وجد منه في الخارج فرد واحد مع القطع بمنع وجود غيره. ويمثل له بعض العلماء بالمعبود بحق سبحانه، فإنه لا يوجد إلا إله واحد يعبد بحق سبحانه وهو الله، ويمتنع أن يوجد غيره، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. القسم الرابع كلي وجد منه فرد واحد مع إمكان وجود غيره. كلي وجد منه فرد واحد مع إمكان وجود غيره، يمثل له المناطق بالشمس، فالموجود شمس واحدة، لكن هل يمكن أن يوجد شمس أخرى؟ نعم ممكن، ممكن. فبعض الكواكب قد يكون فيها شمسان أو أكثر، فهذا لا يستبعد ولا أيضا يستحيل، ولا يستحيل الموجود واحد ولا يستحيل أن يوجد غيره. القسم الخامس كلي وجد منه أفراد متناهية، أي لها حد ونهاية ويمكن حصرها. إذن القسم الخامس كلي يوجد منه أفراد لها حصر متناهية، وإن كانت كثيرة لكنها لها حصر ولها حد، مثل عدد الإنسان. عدد الإنسان هو كثير لكن يمكن حصره، نعم يمكن حصره، يمكن نسوي إحصاء لعدد السكان مثلا في عندنا هنا في السعودية، يمكن أن نحصر عدد السكان في آسيا، يمكن أن نحصر عدد السكان في العالم في وقت واحد، في زمن واحد، في لحظة واحدة. فهذا نعم كثير لكنه محصور. القسم الأخير والسادس كلي وجد منه أفراد غير متناهية، يعني غير محصورة، أفراد غير متناهية. هذا مثل ماذا؟ مثل الأعداد، فالأعداد تعد من هنا إلى ما شاء الله لا تنتهي الأعداد. إذن يوجد، هو كلي يوجد منه أعداد غير متناهية، ويمثل له بعضهم بكلمات الله، بنعم الله، بمعلوم الله. فمعلوم الله لا ينتهي جل في علاه العليم القادر، كلمات الله لا تنتهي كما ذكر ذلك رب العالمين في محكم التنزيل، ونعم الله وإن تعد لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن هذه أقسام الكلي باعتبار وجود أفراده في الخارج وعدمها. انتقل إلى أقسام الكلي باعتبار آخر. الآن الاعتبار هو التعدد والاتحاد في اللفظ والمعنى. أقسام الكلي باعتبار التعدد والاتحاد في لفظه ومعناه، ينقسم بهذا الاعتبار إلى 5 أقسام. القسم الأول المتباين، وتعريف المتباين هو ما تعدد لفظه ومعناه. سيأتينا إن شاء الله مزيد تفصيل لهذا، لكن الآن الذي نكتفي به الآن هو أن نعرف المتباين هو ما تعدد لفظه ومعناه. يعني مثلا الجبل البحر، لفظتين متباينتين. ليش؟ لأن اللفظتين متعددة، جبل وبحر لفظتين ومعناها واحد، لا لكل منهما معنى. إذن تعدد اللفظ وتعدد المعنى، جبل وبحر، فرس ونهر، وهكذا. القسم الثاني المشترك، وهو ما اتحد لفظه وتعدد معناه. يعني عندنا لفظ واحد لكن له معاني متعددة، مثل لفظة العين، هذه لفظة واحدة اتحد لفظه، تعدد معناه، تطلق على معاني عدة، تطلق على الجاسوس، تطلق على العين الجارية، تطلق على العين الباصرة، تطلق على الذهب وغير ذلك. إذن هي كلمة واحدة لها معاني متعددة. لفظة القرء تطلق على الحيض وعلى الطهر، لفظة الجون تطلق على الأبيض وعلى الأسود، وهكذا. القسم الثالث المترادف، وهو ما تعدد لفظه واتحد معناه، ألفاظ متعددة المعنى واحد. مثل الأسد له أسماء كثيرة، تقول قسورة، ليث، ضرغام، الحارث، أسامة، الأسد، هزبر وغيرها. هذه ألفاظ متعددة معناها واحد، وهو ذلك الحيوان المفترس. إذن المترادف وما تعدد لفظه واتحد معنى. كذلك أسماء العقل له أسماء كثيرة، اللب، الحجر، النهى وغير ذلك. القسم الرابع المتواطئ، وهو ما اتحد لفظه ومعناه مع استواء أفراده. إذن اللفظ والمعنى متحد والأفراد فيه متساوون، مثل لفظة الإنسان معناها واحد، متحد لفظا ومعنى، لكن هل أفراد الإنسان سواء؟ نعم هم سواء في ذات الإنسانية، مثل لفظة الرجل كلمة واحدة متحدة لفظا ومعنى، وهل الرجال كلهم سواء؟ نعم سواء في ذات الرجولة من حيث الذات. كذلك المرأة لفظة واحدة متواطئة تطلق على جميع النساء بمستوى واحد، ليس هناك امرأة أكثر امرأة من امرأة، لا كل النساء سواء. إذن هذه هي اللفظة المتواطئة، ما اتحد لفظه ومعناه مع استواء أفراده في ذلك المعنى. القسم الخامس والأخير هو المشكك، وهو ما اتحد لفظه ومعناه مع تفاوت أفراده. وقد مر معنا اللفظ والمعنى متحد لكن الأفراد هنا متفاوتون، بينما هم في المتواطئ متساوون. المشكك كما مثلنا مثل النور، فهناك النور لفظة متحدة واضح معروفة المعنى لكن الأفراد فيها متفاوتون، فنستطيع أن نقول نور الشمس أقوى من نور الشمعة وكلاهما نور. البياض مثلا نقول ثوب فلان أبيض من ثوب فلان أو أنصع بياضا من ثوب فلان، فالمعنى البياض معنى واحد لكنه متفاوت في الأفراد. بعد ذلك نتكلم عن الفرق، الآن نتكلم عن الفرق بين الجزء والجزئي والجزئية، وكذلك الفرق بين الكل والكلي والكلية. مضى معنا المفرد الجزئي، يمر أحيانا عندنا ألفاظ جزء، فهل جزء مثل جزئي؟ ويمر معنا لفظة جزئية، فهل جزئية مثل جزء وجزئي؟ حقيقة المناطق يفرقون بين جزء وجزئي وجزئية، كما يفرقون بين كل وكلي وكلية. فما الفرق بين هذه الألفاظ؟ إذا نأخذ أولا الفرق بين الجزء والجزئي والجزئية. الجزئي كما سبق معنا من أفراد الكلي، وقد عرفناه بأنه ما يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. فإذا تصورت محمد هذا الشخص الذي أمامي، أو علي هذا الشخص الذي أمامي، أو سعد هذا الشخص الذي أمامي، فهو جزئي، فيمنع تصوره من أن يشترك فيه شخص آخر، فهذا هو الجزئي. طيب ما هو الجزء؟ الجزء هو إذا الآن نفرق من حيث التعريف، عرفنا الجزئي وذكرنا مثاله، الآن نعرف الجزء. الجزء هو ما شكل مع مجموع أجزاء كلا، أو هو ما تركب منه ومن غيره الكل. إذا ما تركب منه ومن غيره الكل هذا يسمى جزء. مثلا الشجرة مكونة من جذور وساق وأغصان، الغصن بالنسبة للشجرة هذا جزء، الطاولة مكونة مثلا من زجاج وحديد ومسامير، الزجاج هذا جزء من كل، هذا هو الجزء. إذا ما تركب منه ومن غيره الكل هذا يسمى جزء مثل الزجاجة بالنسبة للطاولة، بينما الجزئي هو ما يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، مثل هذا فلان الشخص اللي أمامي محمد فهو جزئي، فأنا إذا تصورته منع تصوري له من أن يشترك فيه أشخاص آخرون. الجزئية، ما هي الجزئية؟ الجزئية دائما تكون في القضايا، وتعريفها هي المحكوم على بعض أفرادها، هي المحكوم على بعض أفرادها. مثل ماذا؟ مثل بعض الطلاب مجتهدون، بعض الناس أمناء. إذا قلت بعض الطلاب مجتهدون، بعض النبات مفيد، فأنت الآن حكمت على بعض أجزاء النبات بأنه ذا فائدة، حكمت على بعض الطلاب بأنه مجتهد، حكمت على بعض الناس بأنهم أمناء. هذا البعضية الموجودة في الحكم هذه تسمى قضية جزئية. إذا الجزئية هي المحكوم على بعض أفرادها. إذا بهذا يتضح لنا الفرق بين الجزء والجزئي والجزئية. أنتقل إلى الفرق بين الكل والكلي والكلية. الكلي سبق تعريفه، وقلنا بأنه ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، وقلنا بأن مثل ذلك مثل الإنسان، فيمنع فلا يمنع تصورنا للإنسان من أن يشترك فيه زيد وعمر وعبيد وسعد وغيره. هؤلاء كلهم فيهم قضية الإنسانية أو الإنسانية موجودة فيهم، فلا يمنع تصورنا للإنسان من أن يشترك فيه أشخاص كثيرون، لا يمنع تصورنا للحيوان من أن يشترك فيه الأسد والحمار والبغل والبقر وغير ذلك، لا يمنع تصورنا للأجسام بأن يشترك فيها جميع الأجسام. إذا ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، هذا هو الكلي. أما الكل فهو ما تركب من أجزاء، الكل هو ما تركب من أجزاء، مثل الشجرة مثلا. قلنا فيما سبق أن الشجرة مكونة من جذور وساق وأغصان، هذا يسمى كل، هذه الأجزاء إذا ركبت سميت كلا، فما تركب من أجزاء يسمى كلا. هذه الطاولة مكونة من زجاج وحديد أو ألمنيوم ومسامير، هذا كله الأجزاء إذا تركبت بهذا النسق سميت طاولة وأصبحت كلا. إذا ما تركب من أجزاء يسمى كل أو يسمى كلا. ويمكن أن نوضح الفرق الدقيق بين الكل والكلي من خلال ما يلي. نحن فرقنا بينهم في التعريف وفي الأمثلة، نريد أن نكون أكثر دقة ونخرج أو نستخرج بعض الفروق الأخرى. من الفروق بين الكل والكلي، واحد أن لفظ الكلي يصلح أن تطلق، أو لفظة الكلي يصلح أن تطلق على كل فرد من أفرادها إطلاق مواطأة. كيف يعني؟ بالمثال يتضح المقال. لفظة الإنسان مثلا، هذه قلنا لفظة كلية، أفرادها من هم؟ محمد وزيد وعمر وعبيد إلى آخره. هل يصح أن نقول محمد إنسان، زيد إنسان، عمرو إنسان، فاطمة إنسان، عائشة إنسان؟ نعم يصح. إذن لفظة الكلي يصح أن تطلق على كل فرد من أفرادها إطلاق مواطأة، كلفظة الإنسان يصح أن يقول زي يصح أن يقال زيد إنسان، عمرو إنسان، بكر إنسان إلى آخره. أما لفظة الكل فلا يصلح أن تطلق على كل فرد من أفرادها إطلاق مواطأة، فلا يقال الشجرة غصن، ولا البيت حيطان، ولا الطاولة مسامير أو زجاج، لا يصح هذا. هناك نقول زيد إنسان، هنا لا يصح أن نقول الزجاجة طاولة، لا يصح. إذن يصح في الكل أم يطلق على كل فرد من أفراده إطلاق مواطأة، بينما في الكل لا يصح أن يطلق الأجزاء، أن يطلق اللفظة لفظة الكل على الأجزاء إطلاق مواطأة. فلا يصح أن نقول الغصن شجرة أو الشجرة غصن، بينما يصح أن نقول زيد إنسان، لا يصح أن نقول الزجاجة طاولة. هذا الأمر الأول، الفرق الأول بين الكل والكلي. الفرق الثاني أن الكلي يصح تقسيم أفراده المندرجة تحته بأداة التقسيم، فتقول الإنسان إما زيد وإما بكر وإما عمرو وإما فاطمة وإما عائشة إلى آخره، لكن لا يصح أن تقول الطاولة إما زجاج وإما مسامير وإما حديد، لا يصح. الشجرة إما حيطان وإما أغصان وإما أوراق، ما يصح. بينما هذا يصح في الكل ولا يصح في الكل. الفرق الثالث أن الكل له أفراد تندرج تحته، وكل فرد من هذه الأفراد يسمى بالجزئي. الإنسان كلي، محمد بكر جزئي، وهذا الجزئي يصح أن يسمى بالكلي كما سبق معنا. أما الكل فله أفراد، وكل فرد من هذه الأفراد يسمى جزءا، ولا يصح أن نسمي هذا الفرد باسم الكلي، ولا يصح أن نسمي هذا الفرد باسم الكل. إذن الفرق الثالث هنا أعيده، الكلي تندرج تحت أفراد يسمى كل واحد منها بالجزئي، بينما الكل يندرج تحت أفراد يسمى كل واحد منها بالجزء. وبهذا يتضح الفرق بين الكل والكلي. نختم هذه الفرق بفرق أخير وخامس ورابع، وهو أننا إذا أصدرنا الحكم على الكلي فإن هذا الحكم يصدق على كل جزئي من جزئياته. إذا أصدرنا الحكم على الكلي فإن هذا الحكم يصدق على كل جزء من جزئياته. فلو قلنا مثلا كل إنسان ناطق، قلنا ناطق بمعنى عنده قوة مفكرة من النطق وهو الإدراك الذي يكون عن طريق القوة المفكرة. كل إنسان ناطق فإنه يكون عمرو ناطق، نحن حكمنا على الكل وهو الإنسان، قلنا كل إنسان حكمنا عليه بأنه ناطق. طيب عمرو ناطق، زيد ناطق، بكر ناطق، إذن كل جزئي من أفراد الكل يصح أن يحكم به على الحكم الذي حكم به على الكل، بينما في الكل لا يصح. أما الكل فلا يصدق الحكم على أجزائه. فمثلا يمكن أن يقال البيت جميل لأن البيت كل، لكن هل يلزم من ذلك أن يكون مثلا المطبخ جميل؟ لا، ليس بالضرورة. قد يكون البيت جميل كحكم عام على الكل، بينما لو أتينا إلى الأجزاء نجد بعض الأجزاء ليست جميلة، هذا يمكن. إذن الحكم على الكل لا يلزم منه أن يكون أجزاء ذلك الكل محكوما عليها بمثل ذلك الحكم أو داخلة تحت ذلك الحكم. فلو قلت مثلا كما قلت في المثال البيت جميل، فلا يلزم من ذلك أن يكون المجلس جميل والمطبخ جميل وغرفة النوم جميلة والصالة جميلة ودورات المياه جميلة وغير ذلك، بل بحكم عام البيت جميل. يمكن أن يكون بعض الأجزاء فيه غير جميلة، هذا لا يقدح في حكم الكل. فهذا بالنسبة للفرق بين الكلي والكل. بقيت الكلية، الفرق بينها وبين الكل والكلي، والكلي هو أن نقول أن الكلية هي المحكوم على جميع أفرادها. إذن الكلية لا تكون في القضايا، وتعريفها هي المحكوم على جميع أفرادها، مثل قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت. فالآن جاءت لفظة كل هنا في سياق أفاد أن جميع الأفراد المندرجة تحت هذه اللفظة أو هذه الجملة محكوم عليها، كل نفس ذائقة الموت، كل إنسان حيوان، أي كل فرد من أفراد الإنسان محكوم عليه بالحيوانية، فهي منطبقة على جميع أفرادها، فهي منطبقة على جميع أفرادها. إذن ملخص الكلام أن هناك فرقا بين الجزء والجزء والجزئية، وهناك فرق بين الكل والكل والكلية. الجزء هو ما يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، مثل محمد هذا المعين. الكل الجزئي، الجزء هو ما تركب منه ومن غيره الكل، أو ما تشكل منه ومن غيره الكل، كالزجاجة بالنسبة للطاولة. الجزئية هي المحكوم على بعض أفرادها، بينما الكلي هو ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، والكل هو ما تركب من أجزاء، والكلية هي المحكوم على جميع أفرادها. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.